بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا اليوم هو المتمم لدرس البارحة، خلاصة أحكام هذا الشهر المبارك. وقد وقفنا بالأمس على المؤثرات في الصيام، وذكرت أن الأمور التي تؤثر في الصيام على نوعين اثنين: مؤثرات تفسد الصيام وتبطله، ومؤثرات تفسد أجره أو تنقصه. أما التي تفسد الصوم وتبطله فهي ستة: الأول الأكل والشرب عمدا، والثاني القيء عمدا وهو الاستفراغ، والثالث الحيض والنفاس، والرابع الجماع، والخامس إنزال المني تعمدا. وقد نقل الإجماع على هذا، أعني إنزال المني تعمدا باليد ونحوه، على أنه مفسد للصوم. نقل الإجماع عليه ابن الإمام البغوي والماوردي وابن قدامة وغيرهم. ومن العلم والورع أيها الأفاضل أن لا يستعجل طالب العلم في رد الأقوال، خاصة إذا تكاثرت الأئمة على القول بها. وقد قال الذهبي رحمه الله: إنا لا نجسر أن نقول بخلاف قول قال به الجمهور، فضلا عما ينقل فيه الإجماع. والسادس الحقن الغذائية، وهذه المفطرات لا تفطر عند العلماء إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والقصد. لا بد أن يكون الإنسان عالما بالحكم وعالما بالوقت، فإن كان جاهلا فقد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت في صحيح مسلم. وقد ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم أنه لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إلى هنا عمد إلى عقالي أحدهما أسود والآخر أبيض، فوضعهما تحت وسادته وجعل يأكل وينظر إليهما حتى تبينا، ثم غدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: إن وسادك إذن لعريض، إنما عنا به سواد الليل وبياض النهار، فأنزل الله عز وجل إلى الفجر. ومثال أيضا الجهل بالوقت كمن تسحر ظانا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أن الفجر قد طلع، فصومه صحيح عند الكثير. وأيضا ثبت في صحيح البخاري عن أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ذلك اليوم. أن يكون عالما ثم ذاكرا، فإن فعل مفسدا ناسيا لا حرج عليه، وصومه لا يفسد عند الجمهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب أو أكل ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. الثالث أن يكون قاصدا، أي مختارا لهذا الفعل، فإن كان غير مختار بأن أكره على تناول شيء يبطل صومه فصومه لا يفسد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما المؤثرات التي تفسد الأجر أو تنقصه، هي باختصار عدم حفظ الجوارح مما يناقض حكمة الصيام. فالصيام إنما فرض لحكمة عظيمة، وهي تحصيل التقوى لعلكم تتقون، وتمرين البطن إنما هو لتمرين حفظ الجوارح عن الآثام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام عن الطعام والشراب، أي ليس حقيقة الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام على اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فمن لم يحفظ جوارحه عن الآثام فقد لا يحصل من أجر الصيام شيئا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصيام إنما هو عن الآثام. ولذلك قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وقال أبو المتوكل: كان أبو هريرة وأصحابه رضي الله عنهم إذا صاموا جلسوا في المساجد قالوا: نحفظ صيامنا. فحقيقة الصيام إنما هي حفظ الجوارح. فرمضان شرع لحكمة عظيمة، ومن أهم ما يستطيع به الإنسان أن يحصن جوارحه عن الآثام بأن يشغلها بالطاعة، بأن يشغلها بالطاعة. وأهم الطاعات في رمضان الانشغال بالقرآن وشغل الوقت به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ورمضان شهر القرآن، كما قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من تلاوته ومدرسته، وكان جبريل عليه السلام يأتيه كل ليالي رمضان يدارسه القرآن. وقد عرض عليه في العام الأخير الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، حتى يصبح يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن. قال ابن رجب: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب تلاوة القرآن في شهر رمضان. وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل في رمضان جماعة ليسمع الناس القرآن. فليل رمضان إنما يعمر بالقرآن لا بغيره من الصوارف. ولذلك كان القراء في زمن الصحابة يقرؤون بمئات الآيات في الركعة الواحدة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشرة، وكان الأسود يقرأ في كل ليلتين من رمضان يعني ختمة، وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وكان الزهري رحمه الله يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث وأكب على المصحف. وكان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وقال سفيان الثوري كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. فرمضان شهر المجاهدة والمصابرة وحفظ الجوارح والمنافسة في الخير من أول ليلة، كما تقدم في الحديث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالله الله في حفظ الجوارح والانشغال بالقرآن فإنه من أعظم الأسباب عن الابتعاد عن الآثام وحفظ الجوارح. المسألة الأخرى ما لا يؤثر في الصيام مما يجهله كثير من الناس، ما لا يؤثر في الصيام من الأحكام الشرعية التي ينبغي للصائم أن يتعلمها، الأمور التي لا تؤثر على صيامه ويباح له أن يفعلها حتى لا يقع نفسه في الحرج ويشدد على نفسه، وحتى يعلم أن دين الله يسر. نعم قد يعذر الإنسان بجهله وقد يثاب على احتياطه، ولكن النجاة والطمأنينة والراحة والمداومة على السنة تكون بالعلم. من الأمور التي لا تؤثر على الصيام ويباح للصائم أن يفعلها السواك للصائم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والإنسان صائم. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. قال ابن تيمية رحمه الله وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. ودليل الكراهية حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة. قال حافظ بن حجر إسناده ضعيف، وهكذا ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وعلل ذلك أيضا بأن السواك يذهب خلوف الفم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا السواك يذهبه، وهذا ليس بصواب، لأن الخلوف إنما هو نتيجة خلو المعدة من الطعام. ولذلك ثبت عند الطبراني بإسناد جيد كما قال ابن حجر عن عبد الرحمن بن غن قال سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار أتسوك؟ قال أي النهار شئت، إن شئت غدوة وإن شئت عشية، يعني شئت غدوة في أول النهار وإن شئت عشية يعني صلاة الظهر والعصر. قلت فإن الناس يكرهونه عشية. قال ولما؟ قلت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي أمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. وقال البخاري في الصحيح: باب السواك الرطب واليابس للصائم. يقول البخاري: باب السواك الرطب واليابس للصائم. قال ابن حجر: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي. وقد تقدم قبل باب قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به. قال: ومنه تظهر النكتة في إرادة حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب. يعني لما بوب على هذا الباب ذكر حديث عثمان في الوضوء، لأن الرطوبة التي يخلفها السواك في الفم أعظم أم الرطوبة التي تخلفها المضمضة في الفم؟ لا شك أن المضمضة أعظم. فإذا كان الإنسان يؤمر بالوضوء والمضمضة في كل الصلوات وهو صائم، فالسواك الرطب من باب أولى. قال: فإن فيه أنه تمضمض واستنشق، وقال فيه من توضأ وضوئي هذا ولم يفرق بين صائم ومفطر. ومثل السواك معجون الأسنان. العلماء من المعاصرين رحمهم الله ألحقوا معجون الأسنان به، ولكن يتحرز الإنسان من دخول شيء إلى جوفه، فإن تحرز ودخل ما حكمه؟ ها؟ لا يؤثر على صيامه، لن يدخل في القاعدة ما هي؟ من غير قصد، لابد للمفطر أن يكون فاعله قاصدا. وإما يباح للصائم الأمر الثاني المضمضة والاستنشاق بشرط عدم المبالغة. المضمضة والاستنشاق بشرط عدم المبالغة. فعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا فيه أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ومن باب أولى المضمضة خشية نزول الماء إلى جوفه. فإن بالغ فدخل الماء إلى جوفه عن طريق الخطأ من غير قصد فصومه صحيح عند الجمهور. قال البخاري وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك، لا بأس إن لم يملك، أي يملك نفسه. الأمر الثالث مما يباح للصائم أن يفعله الغسل للتبرد. الغسل والتبرد إن شئت فقل. فعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، والعرج موضع بين مكة والمدينة. قال في عون المعبود: فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرق بين الاغتسال الواجبة والمسنونة والمباحة. قال: وقالت الحنفية إنه يكره الاغتسال للصائم. قال: واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن علي من النهي عن دخول الحمام، عن دخول الحمام للصائم، وهو مع كوني أخص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ أي ابن حجر. وقال البخاري: باب اغتسال الصائم. ثم قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. أبزن، يقول العلماء، هذه كلمة فارسية، وهو حوض منقور من حجارة، يعني حجر كبير منقور وفيه ماء يدخل أنس يتبرد به. قال: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ثم ذكر البخاري حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. يعني الرسول يصبح من أهله جنبا، وإذا أصبح يكون صائما، ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. فدل الحديث على الاغتسال للصائم، دل الحديث على مشروعية الاغتسال أو جواز الاغتسال للصائم. مما لا يؤثر على الصيام: الصائم يصبح جنبا، وهذا بالإجماع. وهكذا لو احتلم في أثناء النهار، قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الجماع، حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح للرجل الاستمتاع بأهله حتى طلوع الفجر، وهذا فيه أن الذي يستمتع بأهله إلى طلوع الفجر لا شك أن غسله سيقع بعد طلوع الفجر ويصبح جنبا بعد طلوع الفجر. قال ابن حجر والجمهور على الجواز مطلقا. والحائض والنفساء كذلك، إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. وإما يباح للصائم أيضا الحجامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، رواه البخاري. وعند النسائي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم، أرخص في الحجامة للصائم. وعن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال كلهم ثقات لا أعلم له علة. قال ابن حزم ولفظة أرخص لا تكون إلا بعد نهي، والنهي هو الحديث المتواتر أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر هذان، هذا حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه نسخ. قال ابن حجر رحمه الله أما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقا، ولكن تكره إن خشي الصائم على نفسه ضعفا. فعن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، والأولى الاحتجام ليلا. قال البخاري في الصحيح وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ومثل الحجامة فحص الدم. والحقيقة أن فحص الدم ليس من الحجامة في شيء، والأقرب إلى الحجامة التبرع بالدم إلا إذا أدى إلى الضعف. والأولى في هذه الأمور إن أمكن أن تؤخر إلى بعد الإفطار. وإما يباح للصائم تذوق الطعام للحاجة، تذوق الطعام للحاجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وهو صائم. قال ابن تيمية رحمه الله وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطره، أما للحاجة فهو كالمضمضة، يعني يضع على طرف لسانه يتذوق مالح أو مر أو كذا ثم يمجه، وهذا مقيد بعدم دخول الحلق وهو بطرف اللسان كما تقدم. الأمر السابع مما يباح للصائم القبلة والمباشرة للصائم بشرط أن يملك نفسه. القبلة بأن يقبل الرجل امرأته وهو صائم، أو يباشر وهو صائم بشرط أن يملك نفسه. دليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وفي رواية يقبل في رمضان وهو صائم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال أرأيت لو مضمضت من الماء، أي لو تمضمضت وأنت صائم ما حكمها؟ جائزة. قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فما. وعن مسروق قال دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قالت ما دون الفرج. قال فغمز مسروق بيده رجلا كان معه، أي اسمع، قال قلت فما يحل لي منها صائما؟ يعني الأول سؤال عن الحيض، قلت فما يحل لي منها صائما؟ قالت كل شيء إلا الجماع. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قال ابن حجر. وهذا إذا كان الإنسان مالكا لنفسه وشهوته. أما من لا يضمن نفسه خاصة الشباب فلا يرخص لهم في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، قال فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. مسألة هنا، إن قبل أو باشر فأنزل، ما حكم صومه وماذا يلزمه؟ إن قبل أو باشر فأنزل. قال ابن قدامة إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف، يعني إجماعا. قال ابن حجر كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب إليه. وللعلم أن كثيرا من العلماء لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا يعتبرونه خارقا للإجماع. وقال ابن حجر واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى. فقال الكوفيون والشافعي، من الكوفيون؟ الأحناف. والشافعي يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء. فقال الأحناف والشافعية يقضي إذا أنزل في غير النظر، يعني باشر فأنزل، أما الإمذاء ليس عليه قضاء عندهم. وقال مالك وإسحاق يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. يعني عند مالك إن نظر فأمنى أو باشر فأمنى، ماذا عليه؟ ها؟ عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة، صوم شهرين متتابعين. فإن باشر فأمذى، عليه القضاء فقط. والجمهور يرون أن عليه القضاء، يعني إن, إن, إن, إن باشر فأمنى، قال يمسك هذا اليوم وعليه أن يقضي بدله يوما فقط وليس عليه كفارة. الأمر الثامن مما يباح للصائم الطيب والبخور والادهان والكحل. أما الادهان فقال ابن سعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، ذكره البخاري. قال ابن تيمية والادهان لا يفطر بلا ريب. وأما الطيب والبخور فالراجح أنه لا يفطر أيضا. قال ابن تيمية رحمه الله معلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي عليه الصلاة والسلام كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. قال والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقال البخاري رحمه الله: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. فالتطيب والتبخر، ولكن لا يتقصد الإنسان استنشاق الدخان، لا يتقصد الإنسان استنشاق الدخان، فهو يتطيب إما يكتم نفسه قليلا، وإن جاءه شيء عابر لا يضره. وهكذا من يطبخ على الحطب ونحوه فدخانه لا يتقصد استنشاقه ولا يفطره ذلك. الأمر العاشر مما يباح للصائم: بلع الريق والبلغم والنخامة. أما الريق فلا خلاف في جواز بلعه حتى لو جمع في الفم، وأما البلغم أو النخامة، والبلغم من الصدر والنخامة من الرأس، البلغم والنخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا، إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، فإن وصلت إلى الفم واستطاع الإنسان أن يلفظها فابتلعها عبدا، فقد اختلف العلماء في هذا إلى قولين اثنين، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا بالطعام والشراب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا بالريق. إلى أيهما أقرب؟ الأرجح والله أعلم إلحاق ذلك بالريق، لأنها ليست طعام ولا شراب، هذا هو الأقرب، لأنه لا يوجد دليل على إفساد الصوم. ولكن الذي ينبغي أن النخامة إذا خرجت على الإنسان أن يخرجها، لأن بلعها يضر من الناحية الصحية، ثم يضر من ناحية أخرى وهو اختلاف العلماء، فمن العلماء من يفسد الصوم بها. وأما التفطير يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. الأمر الحادي عشر مما يباح للصائم: الإبرة. والراجح أن جميع الإبر لا تؤثر في الصيام إلا التي يقصد بها التغذية. الراجح أن جميع الإبر العلاجية لا تؤثر على الصيام إلا التي يقصد بها التغذية، فإذا احتاج المريض إلى إبرة جاز له أن يستعملها عند أكثر العلماء لعدم مشابهتها للأكل والشرب، إلا إبرة الوريد ففيها خلاف قوي بين العلماء. وكذا إبرة التقيؤ حكمها حكم القيء متعمدا، يعني يأخذ الإنسان في حالات معينة خاصة عند التسمم إبرة للتقيؤ فيتقيأ، هذا يدخل في حكم المتقيئ عمدا. الثاني عشر مما يباح للصائم: استعمال التحاميل في نهار رمضان. استعمال التحاميل، والمعروف التحاميل عندكم، في نهار رمضان. قال العلماء: لا بأس بها، لأن ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظا ولا معنى. والتحاميل هي أقراص جامدة تمتص في مكانها بواسطة الأوردة الدموية، ولا يصل إلى المعدة منها شيء، رحمكم الله. كما يباح للصائم ما لا يمكن احتراز منه كغبار الطريق، أيضا ما يتطاير من الدقيق ونحوه. ومما يباح من الأمور المعاصرة منظار المعدة للصائم، يجوز له بشرط أن لا يكون معه شيء، وكذا بخاخ الربو لأنه يسير جدا والحاجة تقتضيه، ثم بقاياه لا تقاس بالبقايا التي تبقى في الفم بعد المضمضة، وكذا غاز الأكسجين باتفاقهم أو قناع الأكسجين إنه تنفس، والأشعة على الجسم لا تؤثر، واللاصقات التي توضع على الجذل للتداوي، وقلع الأسنان، وأقراص الذبحة الصدرية، المجمع الفقه الإسلامي على جوازها. لأنها توضع تحت اللسان ثم تمتص في الحال ولا يدخل إلى الجوف منها شيء. أما التخدير فالتخدير إما موضعي وإما تخدير كلي. الموضعي لا يفطر بالاتفاق، والكلي وهو الذي يفقد معه المريض الوعي بالكلية. فإن كان فقده للوعي من الفجر إلى غروب الشمس فصومه لا يصح، يعني قبل الفجر خدر ثم لم يفق إلا بعد المغرب، هذا صومه لا يصح باتفاق العلماء. فإن فقده كل النهار لا يصح. أما إذا لم يستغرق الإغماء كل النهار، فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال صح صومه، أما إذا أفاق بعد الزوال صومه باطل. وذهب مالك إلى عدم صحة صومه إلا إذا كان وقت الفجر معافا، يعني أبو حنيفة يرى أن ذهاب العقل بالكلية إذا أفاق قبل الزوال صومه صح، ومالك إن كان وقت الفجر مستيقظا ثم زال عقله إلى المساء صومه صحيح. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار فصومه صحيح، وهذا هو الأرجح والله أعلم، لأنه لا دليل على بطلانه، وقد حصلت نية الإمساك في جزء من النهار، فالتخدير الجزئي لا يضر، والكلي الذي لا يستغرق النهار كله كذلك أيضا لا يضر. هذا بعض الأمور المتعلقة بفقه الصيام. أما فقه قيام رمضان ووتره فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان السلف رحمهم الله يولون هذا الأمر عناية خاصة. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه ورحمه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بأحد عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وعن ميمون بن مهران قال أدركت القارئ إذا قرأ خمسين آية قالوا إنه ليخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وعن عبد الرحمن بن هرمز قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. بعض القراء في زماننا من أول الشهر إلى آخره لا ينهي سورة البقرة، كان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قرأ في اثنتي عشرة ركعة قال الناس إنه ليخفف. وكانوا يصلون صلاة واحدة في المساجد، وكانوا يكرهون التعقيب، يعني إذا دخلوا المسجد بعد العشاء لا يخرجون إلا مع الفجر، أما يصلون ثم يذهبون البيت ثم يرجعون للمسجد هذا مكروه عندهم. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة بأصحابه إلا ثلاث ليال ثم ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس. قال أبو ذر صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعون، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. قال فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية هذه الليلة، يعني ذهب نصف الليل فقال الصحابة: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وهذا فيه أن الإنسان إذا قام مع إمامه لا ينبغي له أن ينصرف ويدعه حتى لا يفوت على نفسه قيام ليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني قام ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بقية الشهر. وصلاة الوتر تطلق على قيام الليل، وتطلق على الركعة التي تختم بها صلاة الليل. فالوتر ركعة واحدة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات أو إحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك. وقد تنوعت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وصفة صلاته بالليل وردت فيه ست صفات، وبسطها ليس هذا موضعه. عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، يعني كم؟ سبع وست وثلاث تسع، وثمان وثلاث كم؟ 11، وعشر وثلاث 13. هذا وترها. ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 13. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن حب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن حب أن يوتر بواحدة فليوتر، ومن غلبه ذلك فليوم إيماء. وليس للوتر وللقيام عدد محدد من الركعات، وليس للوتر وعدد للوتر وللقيام عدد محدد من الركعات. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا. أقول ابن تيمية: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بثلاث. قال: وكان يخف القراء بقدر ما زاد من الركعات، يعني ينقصهم ويزيدهم، البطيء يمر كذا والسريع في القراءة يمر يصلي بكذا. قال: لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كان لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. قال: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. ولذلك لم يأتي عن السلف رحمهم الله النهي عن الزيادة على 11 ركعة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال ابن تيمية رحمه الله يصليها، لم يكن يزيد على 13 ركعة، وكان يصليها في أحيان إلى طلوع الفجر، فلها هيئة. ومما يدل على عدم اشتراط ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وهذا متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. يقول: إذا أوتر أحدكم، يعني صلى صلاته، وقد يصلي الإنسان وتره 11 ركعة مع الإمام، كما كان البخاري يفعل ذلك وغيره من الأئمة، يصلي مع الإمام ثم في الليل يقوم وحده يصلي. قال: إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ، يعني استيقظ ماذا؟ لماذا استيقظ؟ تمعي ولا لا؟ لا، فإن استيقظ للصلاة وإلا كانت له، أي قد صلى بعد وتره. إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، أي بعد وتره، فإن استيقظ يعني يصلي فبها ونعمت، وإن لم يستيقظ كانت له، أي قد صلى بعد وتره، والصلاة بعد الوتر جائزة وسيأتينا. أما وقت القيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وقالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. والصلاة في آخر الليل أفضل من أول الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن نام عن وتره من الليل صلاه في وقت الضحى شفعا، فإن كان يصلي 11 ركعة صلى في النهار وقت الضحى 12 ركعة. فعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعات الثلاث الأخيرة من الوتر بسورة الأعلى كاملة والكافرون وسورة الإخلاص، وثبت عنه أنه قرأ غير ذلك، ثبت أنه قرأ 100 آية من النساء في ركعة الوتر، والأمر في هذا واسع. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس، يقول ذلك 3 مرات ويمد صوته في الثالثة ويرفعه، ويمد صوته في الثالثة يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم في الثالثة يمد صوته ويرفعه يقول: سبحان الملك القدوس، في رواية حتى ينقطع نفسه عليه الصلاة والسلام. وكان يستفتح قيام الليل باستفتاحات طويلة، من أهمها حديث عائشة، وهو حديث عظيم القدر يحتاجه كل مسلم أن يتوسل به إلى ربه خاصة في صلاة الليل. فكان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والاستفتاح يكون في أول ركعة، الاستفتاح يكون في أول ركعة. أما التنفل بعد الوتر فالتنفل بعد الوتر جائز ومشروع. فعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، كم صار؟ 9، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعة بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وتقدم قوله: إذا أوتر أحدكم فليركع 2، وإنما الممنوع تكرار الوتر في ليلة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. ويخطئ بعض الناس وإن كان لهم قول أنه يوتر في أول الليل ثم لما يريد أن يصلي بالليل يأتي بركعة أخرى ويسلم منها، ثم يصلي القيام مرة أخرى ثم يوتر بعده. هذا في الحقيقة قد أوتر ثلاث مرات، قد أوتر ثلاث مرات، وهذا خطأ. وأما القنوت في الوتر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في شيء من وتر رمضان، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتر رمضان، وقد صلى بأصحابه ثلاث ليال يرجو أن تكون ليلة القدر، ثم ترك الصلاة خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان. وإنما المعتمد فيه عند العلماء آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي دالة في مجملها على أنهم كانوا يقنتون في رمضان في النصف الآخر من الشهر. وأول من قنت عمر رضي الله عنه أرضاه. قال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: عمر أول من قنت. قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. وعن الحسن أن أبي بن كعب أما الناس في رمضان فكان لا يقنط في النصف الأول ويقنط في النصف الآخر. وعن المهلب بن أبي حبيبة قال: سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت فقال: في النصف من رمضان كذلك علمنا. وقال المروزي: وكان الحسن ومحمد، من محمد؟ ها؟ محمد بن سيرين، إذا أطلق بن سيرين، وقتادة يقولون: القنوت في النصف الآخر من رمضان. وعن ابن شهاب قال: كانوا يلعنون الكفرة في النصف. وعن الشافعي قال: أحب إلي أن يقنطوا في الوتر في النصف الآخر، ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. قال ابن قدامة: وهذا كالإجماع، وهذا كالإجماع، وهذا مذهب الجماهير، يعني مذهب مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله. وأما أبو حنيفة فالقنوت عنده في السنة كلها، ولكن من قنت لا يحرج عليه كما قال ابن قدامة لأنه دعاء. قال أبو داود: قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إماما يقنط فأقنط معه. قلت: إذا كان يقنط النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة 16. وموضع القنوت في رمضان كقنوت النازلة بعد الرفع من الركوع، وهذا مما يختلف فيه قنوت رمضان عن قنوت الوتر. فقنوت الوتر في السنة إن قلت الإنسان إنما يقنط قبل الركوع، هذا الثابت. أما قنوت رمضان فالسنة فيه أن يقنت بعد الرفع من الركوع. قال عبد الرحمن بن عبد القارئ: وكانوا يلعنون الكفر في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. قال: ثم يكبر ويهوي ساجدا. وقال محمد بن نصر المروزي، وعن عمران بن حدير قال: أبرني أبو مجلز أن أقنط في النصف الباقي من رمضان، قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فقنط. وأما صفة القنوت، الثابت في القنوت إما قنوت الحسن رضي الله عنه وإما قنوت الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. أما قنوت الحسن فهو من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. حفظتموه؟ قال الترمذي: ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت بالوتر شيئا أحسن من هذا. زاد الناس فيه: وقنا واصرف عنا. وزادوا فيه: لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. وزادوا: لك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. وزادوا: إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إلى آخره. وهذا لا يصلح ولا ينبغي. قال النووي رحمه الله: السنة في لفظ القنوت اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء في فإنك والواو، وأنه لا يذل، وتباركت ربنا، هذا لفظه في رواية الترمذي وفي رواية أبي داود وجمهور المحدثين قال ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود، وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة. فاعتمد ما حققته، فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تزيد لا تزيد فيه كأنك تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما زد بعده لا بأس، أما تزد فيه وتغير حديث عن لفظه ليس بصواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما علم البراء دعاء النوم، وفيه ونبيك الذي أرسلت، فقال عده فعاده ولكن غير لفظه فقال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. فالألفاظ يتعبد، الحديث النبوية يتعبد لله عز وجل بلفظها ولا يزاد فيها، إنما يزاد عليها لا بأس، أما تزد فيها لا. وأما قنوت الصحابة في النصف من رمضان فقال عبد الرحمن بن عبد القارئ كانوا يلعنون الكفر في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ومسألته، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا. فكانوا يجمعون في قنوت رمضان بين دعاء الحاجة وهو متعلق بالنوازل وحاجة المسلمين وبين دعاء الوتر العام، ولكن قال العلماء لا يتعين هذا الدعاء. قال النووي رحمه الله الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا يتعين بل يحصل بكل دعاء، ونقل عن ابن الصلاح أنه قال قول من قال يتعين شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب بل مخالف لجماهير العلماء، فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء. ولكن ما ثبت من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته رضي الله عنهم أولى، وإن زاد فالأولى أن يدعو بالأدعية النبوية المأثورة، فهي من جوامع الكلم وفيها عصمة من الزلل. المسألة الأخرى تتعلق بالقنوت، الجهر في قنوت رمضان، هل يجهر به أم لا؟ قال المروزي باب رفع الصوت في الدعاء في القنوت. ثم روى عن أبي عثمان النهدي قال كان عمر يقنط بنا في صلاة الغداء حتى يسمع صوته من وراء المسجد. وعن الحسن أن أبي بن كعب أما الناس في رمضان فكان يقنط في النصف الآخر حتى يسمعهم الدعاء. ويدل على ذلك أيضا أثر عبد الرحمن بن عبد القارئ وكانوا يلعنون الكفر في النصف. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجهر في قنوت النازلة، وقنوت رمضان يشبهه من حيث اشتماله على دعاء الحاجة وكوني في جماعة، وهذا قول الجمهور. أما رفع الأيدي في دعاء القنوت ذهب أكثر العلماء وهم الجماهير إلى أن السنة أن ترفع اليدين في دعاء القنوت، واستدلوا لذلك بأمرين اثنين. الأمر الأول قياسا على النازلة، فقد جاء في حديث أنس في قنوت النازلة على الذين قتلوا القراء قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء رفع يديه فدعا عليهم، رواه أحمد بإسناد صحيح. الأمر الثاني قالوا أن ذلك ثابت عن الصحابة، قال أبو عثمان النهدي رأيت عمر رضي الله عنه يمد يديه في القنوت. قال الألباني رحمه الله ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا، وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر. والسنة في صفة رفع اليدين في الدعاء أن يضم الداعي كفيه ويجعل بطونهما مما يلي وجهه. السنة أن يضم الداعي كفيه ثم يرفعهما حتى يجعل بطونهما مما يلي وجهه، هذه السنة، ليس هكذا ولا يرفعها فوق، إنما يضم كفيه. كان النبي إذا دعا ضم كفيه ثم جعلهما مما يلي وجهه عليه الصلاة والسلام. وبعد الانتهاء من رفع اليدين والدعاء ينزل المصلي يديه ولا يمسح بهما وجهه. قال البيهقي رحمه الله: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، يعني في غيره في خلاف، أما دعاء القنوت اتفق العلماء على أن الوجه لا يمسح بعد الدعاء باليدين. وقال العز بن عبد السلام: لا يفعله إلا جاهل، فينزل المصلي يديه مباشرة. ولا يشرع ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل. أقول لا يشرع ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل، وإنما يبدأ بالدعاء مباشرة: اللهم اهدني فيمن هديت، أو اللهم اهدنا فيمن هديت. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أعلم أن أحدا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ولا عن الصحابة في دعاء القنوت. قال: فالأفضل عندي والأقرب للأدلة أنه يبدأ بالدعاء مباشرة: اللهم اهدني فيمن هديت، كما نقل وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون في القنوت. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رئيس مجمع الفقه الإسلامي في وقته: قال: والصلاة كلها حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، ودعاء القنوت بعد الرفع من الركوع بعد الحمد في قول المصلي: اللهم ربنا ولك الحمد. لهذا فلم أرى في المأثور ولم أسمع فيما جرى عليه العمل أن المصلي يجلب أنواعا من المحامد يستفتح بها دعاء القنوت في صلاة الوتر. قال: ولم أحس لهذا بأثرة ولا أثارة إلا من بعد من بعض الأئمة بعد عام 1400. قال: والاستدلال بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو في إقامة الدليل على غير موضعه، فلا يستدل به هنا كما هو ظاهر. دعاء فضالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجل إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: ليس هذا موضعه، لأن الصلاة فيها حمد وثناء، وتقول: ربنا ولك الحمد، ولم يحتاج إلى دليل خاص. وأما مقدار دعاء القنوت في جماعة أو تطويل دعاء القنوت في الجماعة، قال العلماء: يكره إطالة القنوت في صلاة الجماعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف. هذا في ماذا فليخفف؟ في قراءة القرآن. أيهما أولى، الدعاء أم قراءة القرآن؟ لا شك أن القراءة أولى، إذا أمر الإمام أن يخفف القراءة فالدعاء من باب أولى، فالدعاء من باب أولى. إذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ولما سألته: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني هذا الدعاء الذي يجتهد فيه الناس كثرة، ولا يمكن لإمام أن يفرط في هذه الليلة ولا يدعو، والنبي لم يدعو في هذه الليلة، إنما قام للصباح، لأن السنة أن يطيل الإنسان السجود ويكثر فيها من الدعاء، لأن الصلاة طويلة. فسألته: إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن الخطأ إطالة القنوت والإشقاق على الناس بطول الوقوف، وقد عد العلماء الإسهاب فيه من جملة الاعتداء فيه. ومن تأمل أدعية القرآن التي ذكرت عن الأنبياء وذكرت عن الصالحين وكذا الواردة في السنة يجدها قصيرة جامعة. والناس اليوم وللأسف يتفننون في الأدعية المخترعة، ويتشدقون في العبارة، ويفصلون في المسألة، حتى يجرهم ذلك إلى ذكر الموت وسكراته وأحواله وذكر القبر وما فيه وذكر القيامة وأهوالها. الحمد لله رب العالمين. أقول من الخطأ إطالة القنوت والإشقاق على الناس بطول الوقوف، وقد عد العلماء رحمهم الله الإسهاب والإطالة في القنوت من الاعتداء فيه، وكثير من الناس في هذا العصر يستدر عواطف الناس ويبكيهم بأن يقلب القنوت إلى موعظة، فيذكر سكرات الموت وما سيأتي الإنسان وحاله والتفت القدمان وشخصت الأبصار، ثم يذكر بعد ذلك القبر وأهواله وحياته وما فيه من أغلال وما فيه من نعيم، ثم يذكر القيامة والحشر وتطاير الصحف وغير ذلك، حتى ينقلب الدعاء إلى موعظة مبكية فيبكي الناس، أو يفصل في المسألة وفي الأقوال ويسجع فيه، كان يقول اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض والعصمة إنما هي في السنة. ولذلك جاء في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. سمع ابنه يدعو: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. أيها الأفاضل، الدعاء ليس بكثرته. لو قال الإنسان: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، هل ترك من الأمور والخير شيء خلفه؟ لو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أتى بالجوامع وأتى بالأدعية كلها. فالسنة عدم الإطالة. وأما السجع فقال عكرمة أن ابن عباس قال له: فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. وأما تلحين الدعاء وترتيله كترتيل القرآن، هذا أيضا مما ابتلي به القراء في هذا الزمان، وخاصة أن العامة ينشدون المساجد التي تتغنى في الدعاء وتطيل، فإذا لم يطل الإمام أو لم يتغنى رأوا أن صلاتهم ناقصة. هذا في الحقيقة من المخالفات ومن اعتداء في الدعاء. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدي. فالدعاء يكون بتضرع وخشية واستكانة، لا بتطريب وتلحين. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. وذكر رحمه الله أن الألحان في الصلوات إنما أحدثه النصارى في دينهم. وقال الكمال بن الهمام الحنفي قال: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال. قال: وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد، يعني في المشاهدة، سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتطريب والترجيع كالتغني، ماذا ينسب؟ يقول عقل المجنون: نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب. قال: إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني. فالدعاء يلقى بتضرع وسكينة. ادعوا ربكم تضرعا، يعني إذا سمعته ترى أنه يبكي وأنه خاشع لا أن يلحن. فالدعاء ليس معناه التلحين. والتلحين قال: فعلم أن ذلك من علامات الخيبة والخسران، فعلم أن ذلك من علامات الخيبة والخسران. فالسنة السنة. بقي العشر وليلة القدر وصفاتها والاعتكاف وأحكامه، وبقيت الأسئلة على اليمين. ماذا نختار؟ ها؟ الأسئلة لهم حق. يوم ثاني متى؟ نعم؟ نبدأ الأسئلة؟ ها؟ شو رأيك؟ أنا بقبل. شو رأيك؟ الأسئلة؟ بعد الصلاة الأسئلة؟ ما احنا بين الشرط المسلمون على شروطهم، وليس من فقه العلم انك تزيد في الوقت، ومن الفقه ان تترك الناس وهم يريدون الاستزادة. وقد قال الشعبي: اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فنقطع على الشيطان السبيل وناخذ الأسئلة. يقول: ما الأفضل للمرأة في صلاة التراويح، في بيتها أم المسجد، مع العلم أن لديها أطفال وبيوتهن خير لهن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد حيها. وهذا لا شك فيه وهو أعظم أجرا عند الله عز وجل. والمرأة تكيف نفسها على هذا، تستغل الوقت ولو قرأت من المصحف ثم تطيل الصلاة على راحتها، قد تحصل وقت نصف ساعة فتصلي 4 ركعات ركعتين ثم بعد ذلك ثم قبل الفجر، وتستعين بالدعاء، وهذا تجد له لذة وطعم، خاصة أن من لديها أطفال. الأطفال أيها الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد وصلى بالناس وسمع بكاء الصبي يخفف الصلاة شفقة بأمه، هذا في الصلاة المكتوبة الفريضة والوقت فيها يتحمل. أما التطوع فليس مجاله أن يأتي الإنسان بأطفاله ويزعج الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأذية الناس لا تجوز. فلا يجوز الإنسان إذا كان عنده أطفال ولا ينضبطون، والأطفال عادتهم هذه، إذا اجتمعوا لعبوا، وكذلك كنتم من قبل. ولا يعيب بعض الناس على الأطفال يجد صراخهم في المسجد، هذا خطأ أيضا. بعض الناس إذا وجد بكاء الصغير أو تكلم الصغار رفع صوته وضج في المسجد، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق، يأتي بإزعاج أكثر مما فعله الأطفال. نعم، الأطفال يوجه آباؤهم إلى تعليمهم الأدب واشتراط التأدب في المسجد، فإذا لم يتأدبوا لا يأتي بهم مرة أخرى حتى يشترط عليهم ويتعلموا، وقد يعطيهم المال ليتأدبوا، وقد يرشيهم لكي يعلمهم الأدب وغير ذلك من الأمور. أما يأتي بهم ويتركهم والناس منزعجون، هذا لا يصلح. كيف يكون الإيماء في الوتر؟ الإيماء في الصلاة أن ينزل رأسه للركوع وللسجود، ويكون للسجود أخفض من الركوع، يعني يصلي جالسا. فإذا صلى الإنسان جالسا لا يمكنه إلا أن يؤمن لركوعه، أو لا يستطيع السجود يؤمن بأن ينزل رأسه. امرأة كان عليها قضاء فصامت ولكن لا تعلم إذا أكملت صيامها وقضاءها أم لا، هذا الأمر لا بد فيه من الاحتياط، والاحتياط أن تزيد في الصيام حتى تتيقن أنها قد صامت، فإذا زاد ذلك يكون لها نفل. صائم متطوع يشرب الماء وسمع الأذان الفجر، فما حكم ذلك؟ صومه صحيح، فإذا لم يبطل الفرض فالنافل من باب أولى، والمسألة فيها خلاف العلماء. يقول: إذا صليت جماعة مع الإمام ولكن نسيت وسلمت قبله، هل أعيد الصلاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن. فإذا أخطأ المأموم يتحمل الإمام خطأه، وليس عليه سجود سهو، إن الإمام يجبر خطأه. يقول السؤال: طهرت قبل أذان المغرب بربع ساعة، هل أمسك أم أواصل الإفطار؟ الراجح من أقوال العلماء أن المسافر إذا قدم بلده في أثناء النهار والمرأة طهرت في أثناء النهار فإنهم لا يلزمهم الإمساك، لأن الفطر في أول النهار كان واجبا عليهم شرعا ولم يكونوا مخاطبين به، فمن أكل أوله فليأكل آخره. يقول: شخص به جلطة ويستخدم حبوب ولا يستطيع الصيام، فماذا عليه؟ عليه أن يكفر عن كل يوم مسكين بأن يطعم مسكينا، وهذا لابد فيه من إطعام، لأن بعض الناس يعطي صدقة مالا نقدا، هذه لا تجوز. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وقلت بالأمس أن الإطعام له كيفيتان: إما أن يقدمه مطبوخا لثلاثين مسكين، وإما أن يأتي بنيا مع عيدام يقدمه لمساكين، لابد أن يتحرى في هذا. هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن من المصحف مباشرة مع القفازات أو الحاجز أو من الهاتف؟ المصحف لا يمس إلا مع طهارة، لا يمس مباشرة إلا مع طهارة، فإن لبست قفازا أو قلبته بعود أو من وراء شاشة بالهاتف ونحوه فهذا جائز لا بأس به. ولذلك المرأة الحائض لا تظن أن ليلة القدر تفوتها، لأن من قام ليلة القدر يعني قام في طاعة، ولا شك أن أعظم الطاعة الصلاة، فإذا لم تستطع تبقى في الذكر والاستغفار والدعاء، كما قالت عائشة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي. فإذا قالت المرأة هذا وقرأت القرآن واستغفرت ودعت تكون قد أدركت ولو كان عليها عذر شرعي. أرجو توضيح الاستطاعة في الكفارة المغلظة في صيام شهرين، هل استطاعة تحمل أو مرض أو ماذا؟ يعني من يستطيع أن يصوم رمضان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين كفارة، فمن لم يستطع أن يصوم رمضان لمرض أو كبر سن فهذا ينتقل إلى الإطعام. أما شاب نشيط يقول ما عندي إجازة في الدوام والنهار طويل، لا، هذا ليس له عذر. ما هو الأفضل؟ هل القنوت عند الوتر في غير شهر رمضان إذا صلى منفردا أو عدمه؟ القنوت أحيانا، لم يقنت، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بحديث أبي قبل الركوع وعلم الحسن ذلك، ولكن لم تأتي المواظبة. فالسنة أن لا يداوم الإنسان، إنما يقنت ويترك، يقنط ويترك في غير رمضان. وفي رمضان قلت لكم الجمهور على أنه من النصف الآخر ويجوز في النصف الأول، ولكن أفضل في النصف الآخر. ما حكم خروج المذي في نهار رمضان؟ إذا أمذى الجمهور يقولون ليس عليه شيء، خلافا لمالك عليه رحمة الله. ما قولكم في صلاة الوتر في التراويح ثم صلاتها الوتر في قيام الليل؟ إذا صليت مع الإمام في أول الوقت الأفضل صلي الصلاة معه كاملة، ثم إن أردت أن تصلي بعد ذلك في بيتك وهذا أفضل، أن تصلي تصلي تصلي حتى الفجر بلا وتر، تصلي مثنى مثنى. ما حكم تقصير 23 ركعة في رمضان صلاة التراويح؟ جائز باتفاق السلف، ولم يوجد مخالف في هذا الأمر، يعني لم يوجد قول للسلف أنهم يحرمون الزيادة على 11 ركعة، ومن عنده دليل فليأتنا به، وقد استحبه العلماء وقالوا به، وإن كان الأفضل أن لا يزيد الإنسان في صفته وعدده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 13 ركعة ولكن يصليها بصفة مخصوصة، فالسنة ليس السنة أن تأتي بالعدد فقط وتترك الصفة، إنما السنة أن تأتي بالحالتين معا فتطيل، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت أمرين، ليست تصلي 11 ركعة في 11 دقيقة ثم تقول صليت كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لم تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل الأفضل الصلاة في جماعة في التراويح والإمام يسرع، أم الأفضل في الصلاة في البيت؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: عمل المسلمين أحب إلي، عمل المسلمين أحب إلي. فإذا صلى مستعجلا صلي معه، والأصل أيها الأفاضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، هذا الأصل، يصلي معه. فإن أسرع والوقت طويل والليل ليس وقت نهي عن الصلاة، تقوم في آخر الليل وتصلي ما كتب الله لك وتطيل كما تشاء، ويجوز مسك المصحف في صلاة التطوع. هل استخدام الإبر المحفزة للحمل تفسد الصوت؟ الإبر التي للعلاج لا تفسد، الإبر التي تفسد هي الإبر التي يقصد بها التغذية. ما حكم قول اللهم إني صائم؟ يعني فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. الراجح أنه يواجه الشخص قولا ولا يقول ذلك في نفسه، لأنه أدعى لزجر صاحبه وأدعى لزجر نفسه. والأصل إذا قال فليقل يعني لفظا ليس في نفسه، لأن الحديث لم يقل فليقل في نفسي إني صائم، إنما قال فليقل، والأصل الجهل. هل يطلب العلم في رمضان أم يقتصر على القرآن فقط؟ إن كنت في طول السنة مجتهد في العلم فطيب، أما إن كنت لا تجد دروس علم إلا في رمضان وفي بقية الشهور مفرط، فالعلم لا شك أجره عظيم ومنزلته عالية، والإنسان يحتاج أن يتعلم. وأظن الجمع بين الأمرين في زماننا سهل، لأن عندنا أوقات كثيرة تهدر في غير فائدة، فإن كنت حريصا لا تفوت شيء من الوقت وتبقى تختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة وتجتهد في ذلك، نقول لك كن مع القرآن. أما كل أسبوع ما تختم ختمة ثم تقول السلف كانوا يقرؤون القرآن ويجتهدون في رمضان في القرآن وأنت مقصر، لم تأتي بما كان عليه السلف عليهم رحمة الله. يقول: توجيه فضيلتكم للنساء خاصة في البيوت في البعد عن التلفاز وما فيه مسلسلات، العمر أقصر من أن يفرط فيه بلحظة. قال ابن الجوزي: وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. وكان يقول: واعلم أن الزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس. ففي الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فلو أن الإنسان ينظر أمامه ثم إذا قال سبحان الله وبحمده قامت نخل أمامه من أجمل ما يكون في الدنيا لما فتر عن هذا الذكر، فكيف بنخل الجنة؟ والعمر يمضي أيها الأفاضل، ورمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، سويعات معدودات وأيام معدودات يعدها الناس عدا، والتفريط فيها تفريط في أجور الآخرة. فالله الله في هذا الشهر إن وفقكم الله له وأدركتموه فهذا توفيق عظيم من الله عز وجل، فاشكروا الله بطاعته وحافظوا على أوقاتكم. قال الحسن: لقد أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره من ديناره ودرهمه. قد يفرط في الدرهم والدينار والأموال، ولكن في العمر والوقت لا يفرط أبدا. ولذلك سيأتي على أهل الجنة وقت يتحصلون فيه على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها. فالعمر قصير أيها الأفاضل، والسفر بعده طويل. كان أبو ذر يقوم في الناس خطيبا يقول: أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور. وصوموا وتصدقوا مخافة يوم عسير. إني لكم مشفق، إني عليكم خائف. يذكر عن نفسي أنه يحتلم ويستطيع أن يمنع نفسه، عليه أن يمنع نفسه. إذا يستطيع أن يبتعد ويستطيع أن يمنع نفسه يبتعد ويحصل محصلات التقوى. ما قولكم في من لديه مرض مزمن ويحتاج إلى أقراص الأدوية الحبوب، فهل يفطر؟ نعم يفطر، أباح الله له الفطر، وأجر الصيام بإذن الله له كامل وليس عليه حرج، ولكن عليه أن يكفر عن الأيام التي يفطرها من رمضان. فمن الخطأ أن يشق الإنسان على نفسه ويضر نفسه بعدم أخذ الأدوية لأجل يتحمل، يشكر على هذه النية وعلى هذا الحرص، ولكن الإسلام ليس هكذا. الإسلام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا تضرر الإنسان بمرضه واحتاج إلى العلاج نقول: يجب عليك أن تتعالج وتأثم إن أشققت على نفسك، فنفسك أمانة في يدك، لا يجوز لك أن تضرها، هكذا جاء ديننا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرجى توضيح وقت القنوت، هل قبل الركوع أم بعد الركوع؟ الآخر الظاهر الآخر خرج للوضوء ثم رجع، متى وقت القنوت؟ ها؟ في رمضان بعد الركوع، في رمضان بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، وفي الوتر قبله، وفي الوتر قبله، هذا الأرجح من أقوال العلماء رحمه الله تعالى. يقول: الوقت انتهى، ألا ممكن نشق عليكم دقيقتين؟ بقي 4 أسئلة ممكن. يقول: يا شيخ، ما حكم من لا يصوم رمضان متعمدا؟ على خطر عظيم. وقد ذكرت لكم بالأمس حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني رجلان، بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي ثم أتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: اصعد وإنا سنسهل لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت على سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذا؟ فقال: عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بأقوام معلقين من عراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداخهم دما. قلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، لا يكمل الصوم، هذا وعيد شديد. والصوم ركن من أركان الإسلام. يقول نريد نصيحة للنساء في حق الخادمة، فإنهم يهلكونهن في رمضان بكثرة الشغل وكثرة العتاب واللوم، كما قال جابر: إذا صمت فليصم منك سمعك وبصرك ولسانك. قال: ودع أذى الخادم. وهنا يظهر حفظ اللسان حقيقة وحفظ الصيام حقيقة، لأن هذا ملازم لك الخادم، كيف تتعامل معه وأنت مع الصيام؟ خفف عليه. ليس الصيام شهر طعام ومواعيد وألوان الأطعمة، ليس هذا، إنما التخفيف من الطعام ثم استغلاله في الطاعة وكثرتها، وأمر الخادمات أن يقرأنا وتخصيص وقت لهن بأن لا يشغلن، حتى يعظم رمضان في قلوب أهل البيت والأطفال، لا أن يكون فقط متميزا بألوان الأطعمة. يقول بعضهم يقول إنك عفو كريم تحب العفو، لم يثبت الحديث إضافة كريم، لم تثبت الصحيح، وإن كان الله عز وجل أكرم الأكرمين، ولكن في الحديث لا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهكذا مثلا في دعاء: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها وآخرتنا التي ها إليها ولا فيها، يعني أنتم معادكم في الآخرة ولا في الطريق، أنتم معادكم في الآخرة ولا في الطريق إلى الآخرة؟ المعاد أين؟ في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الطريق؟ في الحديث: فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاد ليس إليها معادنا. المعاد في الآخرة وليس إلى الآخرة، هذا خطأ يرتكب بعض الدعاة، يعني بعض من يدعو بهذا الدعاء أمام الناس يقول إليها معادنا، لا، خطأ. الحديث صحيح مسلم: فيها معادنا. في كتاب بعض المشايخ الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله عنده أدعية فيها أضيفت بعض الأشياء، ألفاظ مدرجة من العامة ومن القراء في الأحاديث، جدير بالانتباه له. متى يقال الذكر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك؟ وارد قبل السلام، قبل أن يسلم وارد، وبعد السلام الدليل يحتمله. والله تعالى أعلم، وطلنا عليكم المعذرة، والوقت قصير في الحقيقة، وأحكام الصيام كثيرة، وإن كان في يومين لا يسع، لأن هذه المجال هذه الأمور تحتاج إلى بسط، وأنا اختصرت كثيرا وأسرعت في الكلام، وكثير من الأخوة أراد الكتابة فلم يدرك، ولكن التذكير طيب، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الأخوة القائمين على مكتب الهيئة فرع هذه المدينة خير الجزاء على إتاحتهم هذه الفرصة العظيمة باللقاء مع الإخوة الأفاضل، والتذكير بما بإذن الله عز وجل يعود بالنفع على الجميع. كما سأل الله عز وجل أن يثقل موازين أصحاب هذا المسجد بهذا الحضور وبهذا السعي في هذا البناء العامر، ويجعله ذخرا لهم في الآخرة وبيتا في دار كرامته بإذن الله عز وجل. كما أسأله أن يجزيكم خيرا على حضوركم استماعكم وصبركم، وجزاكم الله خيرا، والمعذرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.